بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الطهارة. وتوقفنا عند قوله باب تفريق الوضوء. قال أبو داود رحمه الله باب تفريق الوضوء، ثم ذكر أولى هذه الروايات تحت هذه الترجمة، وهي رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد توضأ وترك على قدمه مثل موضع الظفر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع فأحسن وضوءك. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع فأحسن وضوءك. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن خالد عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة أو لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة بيذكر هنا أبو داود رحمه الله من خلال هذه الترجمة مسألة، هي مسألة التفريق في الوضوء. تفريق الوضوء يعني معناها عدم الموالاة في غسل أعضاء الوضوء، عدم الموالاة في غسل أعضاء الوضوء. والمقصد من هذا الأمر يا ترى، هل الموالاة أي التتابع في غسل أعضاء الوضوء على الوجوب ولا هو مسنون، على الوجوب أم هو مسنون؟ فعلى ذلك بيذكر الرواية الأولى كما ذكر أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد توضأ وترك على قدمه مثل موضع الظفر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع فأحسن وضوءك. فبيذكر هنا التفريق بين أعضاء الوضوء في الغسل، لأن غسل أكثر الأعضاء أو بعض الأعضاء وترك بعض الأعضاء سواء كان عمدا أو جهلا، وحتى يبست هذه الأعضاء ثم قام فغسلها أو بل ذلك الموضع. قال فما الحكم في من فعل ذلك؟ أيعيد الوضوء أم أنه عند ذلك يغسل هذا العضو المتروك؟ يبقى نقول إنسان توضأ وبعدما توضأ بفترة تذكر أنه لم يمس على رأسه أو لم يغسل القدمين إلى الكعبين أو نسى أن يغسل قدم من هذين القدمين، أو إنسان توضأ وبعدما توضأ قلنا يا فلان نحن لا نرى أثر الماء على ذراعك، يبقى في الحالة دهية يا ترى يعيد الوضوء ولا عند ذلك يغسل هذا العضو؟ يغسل هذا العضو. فهذه مسألة التفريق أو تفريق الوضوء. وبالتالي قلنا الرؤية معناها أن الموالاة أي التتابع في غسل الأعضاء يا ترى ده على الوجوب ولا هو مسنون؟ فلذلك قدم هذه المقدمة وقال التفريق بين أعضاء الوضوء في الغسل بأن غسل أكثر الأعضاء أو بعض الأعضاء وترك البعض الآخر. نقول لو تركها جهلا أو عمدا هل يا ترى في تفرقة بين الأمرين؟ يبقى إنسان كده ترك هذا العضو عمدا وقام بغسله بعد فترة، أو ترك ذلك جهلا أو نسيانا ثم ذكرناه، فيا ترى في أي الحالات يجوز عند ذلك أن يغسل هذا العضو دون أن يستأنف الوضوء من جديد؟ لذلك قال فما الحكم في من فعل ذلك؟ أيعيد الوضوء أم أنه يغسل هذا العضو المتروك؟ قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء له ذلك الرجل الذي كان قد توضأ وترك على قدمه مثل موضع الظفر، طبعا بينا قبل ذلك في مسألة إسباغ الوضوء أنه لا يجزئ الوضوء إلا إن تم استغراق العضو بأكمله، لا يتم الوضوء أو صحة الوضوء إلا إن تم استغراق العضو بأكمله. يبقى حتى الجزء اليسير من أي عضو من أعضاء الوضوء لو ترك يبقى نقول هذا لم يتوضأ، يبقى عند ذلك هذا لم يتوضأ. قلنا مع أنه ترك جزء يسير، نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ذلك الرجل وقال ارجع فأحسن وضوءك لما ترك على قدمه مثل موضع الظفر. قلنا دي يعني حاجة بسيطة أو لمعة قدر الدرهم كما في الرواية الثانية. يبقى نقول الله ده جزء يسير، لكن حتى هذا الجزء اليسير لا يعفى عنه حتى يتم استغراق غسل العضو بأكمله. قال بعض العلماء هذا الحديث يدل على عدم وجوب إعادة الوضوء لأنه أمر فيه بالإحسان لا بالإعادة. قال الإحسان يحصل بمجرد إسباغ ذلك العضو، وبه قال أبو حنيفة، فعنده لا يجب الموالاة في الوضوء. يبقى قلنا مسألة الموالاة أي التتابع في غسل الأعضاء، في فرق ما بين الترتيب ما بين الأعضاء والموالاة. الترتيب بين الأعضاء قلنا الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه أعضاء الوضوء، يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا رؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قلنا يبقى الترتيب ما بين هذه الأعضاء، وبالتالي قلنا أنه ركن من الأركان كما ذكر جل العلماء. قلنا للأدلة التي ذكروها أن الله تعالى ذكر الممسوح بين المغسولات، وأنه الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ بذلك الترتيب الموجود في كتاب الله سبحانه وتعالى. كل ذلك استدل بالعلماء على ركنية الترتيب ما بين الأعضاء. أما مسألة الموالاة قلنا يبقى التتابع في غسل الأعضاء، يبقى نقول تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه، نقول ثم تكلم بكلام ثم عاد بعد ذلك فاستكمل الوضوء، يبقى حصل نوع من أنواع الفصل ما بين غسل العضو الأول مثلا والعضو الثاني أو العضو الثاني والثالث، حدث نوع من أنواع الفصل. يا ترى في الحالة ده هل ده يبطل الوضوء؟ وأيضا عند ذلك نقول أنه ينبغي أن يعيد الوضوء، أي يستأنف الوضوء من جديد ولا يستكمل. فقال إن بعض العلماء استندوا إلى هذه الرواية وقالوا هذا الحديث يدل على عدم وجوب إعادة الوضوء لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يحسن في وضوئه ولم يأمره بالإعادة، قال ارجع فأحسن وضوءك. والإحسان يحصل بمجرد إسباغ ذلك العضو، قال بين أمره قال ارجع فأحسن وضوءك، يبقى معنى الكلام أن الإحسان حيتم لما يستغرق ذلك العضو الذي نساه أو أنه يعمم هذا الجزء الذي لم يصب به الماء، فقالوا ده الإحسان. وبه قال أبو حنيفة فعنده لا يجب الموالاة في الوضوء، واستدل به قاضي عياض على خلاف ذلك، فقال الحديث يدل على وجوب الموالاة في الوضوء لقول النبي صلى الله عليه وسلم أحسن وضوءك، ولم يقل اغسل الموضع الذي تركته. قالوا البعض استند إلى الرواية وقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجع فأحسن وضوءك، قالوا يبقى المقصود من كده أنه يتم إسباغ العضو الذي حدث به الخلل. يبقى قالوا تفسير الكلمة دي أن معناها أن يقوم بغسل العضو الذي حدث به الخلل. وعلى النقيض قالوا ده معنى الكلام دوت قال ارجع فأحسن وضوءك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمره بغسل العضو فقط، ولكن قال ارجع فأحسن وضوءك، من توضأ فأحسن الوضوء، فقال ارجع فأحسن وضوءك، فاستدلوا بها على أنه الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم ده أمر بإعادة الوضوء، قلنا لأنه يجب الموالاة التتابع، فلو حدث فصل طويل ما بين غسل أعضاء الوضوء يبقى لابد أن يستأنف من جديد، أدي معنى الموالاة. فاستدل به قاضي عياض على خلاف ذلك، فقال الحديث يدل على وجوب الموالاة في الوضوء لقول النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجع فأحسن وضوءك، ولم يقل اغسل الموضع الذي تركته. قال والحديث فيه من الفوائد منها أن من ترك شيئا من أعضاء طهارته جاهلا لم تصح طهارته. يبقى لو إنسان كده ترك جزء من أي عضو من أعضاء الوضوء ولم يمس بالماء يبقى نقول هذا ليس متوضئ، يبقى هذا ليس متوضئ. قلنا حتى لو كان جاهل للحكم، حتى لو كان جاهلا للحكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجع فأحسن وضوءك. فقالوا أنه من ترك شيئا من أعضاء الطهارة جاهلا لم تصح طهارته، لم تصح. قلنا عشان كده لو صلى إنسان من غير وضوء أو صلى إنسان وكان وضوء أو غسل الأعضاء لم يكن كاملا، يبقى نقول عند ذلك صلاته لم تنعقد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لا وضوء له، ويبقى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لا وضوء له، يبقى أساسا صحة الصلاة لها شروط لابد من استفاء الشروط. قلنا من أهم الشروط هو الوضوء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نفى فعل الصلاة عمن لم يتوضأ حتى لو كان جاهلا. يبقى لو كان إنسان يجهل هذا الأمر أو هذا الإنسان اكتشف بعدما صلى أن هناك جزء من أو موضع من مواضع الوضوء لم يصب بالماء، لا كده والله بقعة من الزيت على يدي أو على في وجهه أو على قدمي، فطبعا هنا يقينا أنها لم تصب بالماء، أن حتى لو مر عليها الماء فالماء طبعا هنا كانت الطبقة دي عبارة عن عازل، عازل عزلت ما بين جلد الإنسان بشرة الإنسان وبين الماء. إذا معنى كده حتى لو كان صلى بعدما توضأ هذا الوضوء نقول هذه الجزئية لم تصب بالماء، وبالتالي في الحالة دي يبقى يعيد الوضوء مرة ثانية ويعيد الصلاة، لأننا تيقننا أنه صلى من غير وضوء، أنه صلى من غير وضوء. فيبقى ده معنى الكلام أن من ترك شيئا من أعضاء الطهارة جاهلا لم تصح طهارته. قال أيضا تعليم الجاهل والرفق به، تعليم الجاهل والرفق به. قلنا الإنسان لما يجهل مسألة يبقى ليس مسألة التعليم بالتعنيف أو التوبيخ أو التقريع، يعني ننتبه دايما المعلم، يعني المعلم أو مؤدب الناس له سلوكيات له أخلاقيات، يعني من سمته أن الرفق قلنا يستصحبه في كل أخواله وفي أفعاله، قلنا خاصة في دعوة الناس لدين ربهم سبحانه وتعالى، يعني في دعوة الناس لدين ربهم سبحانه وتعالى وفي تعليم الناس. وإحنا نتذكر دايما كما قال ربنا سبحانه وتعالى كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا، يعني قبل ما إحنا الآن نجيد الوضوء نجيد الصلاة نجيد كذا وكذا، قبل ذلك ما كنا نجيد ذلك الأمر، ولكن هذا من من الرب سبحانه، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. يبقى دي من نعم ربنا سبحانه وتعالى، الله عز وجل يعني وفقنا أن نتعلم من كتابه من هدي رسوله صلى الله عليه وسلم، وفقنا الله تعالى أن احنا نتعلم أحكام هذه العبادات بصورة منضبطة مما نقل إلينا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من أفعاله كما نقلت الصحابة رضي الله عنهم، فإياك أن تستطيل على خلق الله سبحانه وتعالى بذلك. وبينا قبل ذلك أن من أشد أنواع الطغيان طغيان الطاعة، أشد أنواع الطغيان طغيان الطاعة، قلنا الإنسان كده يظن في نفسه أنه أفضل من إخواني أفضل من غيري لأنه حامل لكتاب ربي سبحانه وتعالى عالم بالسنة، وبالتالي ممكن يدخل الزهو والعجب إلى ذلك الإنسان. الإنسان لما يعني يشعر وأيضا يقف على من الرب سبحانه وتعالى عليه ما ازداد بذلك إلا تواضعا، ما ازداد بذلك إلا تواضعا. كل مسألة إحنا بنتعلمها كل مسألة بتضاف إلى رصيد معرفة الإنسان يبقى ينبغي أن يزداد بها تواضع الإنسان، ينبغي أن يزداد بها تواضع الإنسان. لذلك قال سبحانه إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولذلك تعليم الجاهل والرفق به، وبالتالي نحن لا نجد أفضل من هذه الصورة، صورة ذلك الأعرابي الذي بال في طائفة المسجد، تخيل فعل منكرا قام وفعلها ذلك الأعرابي، هذا أعرابي دخل وبال في طائفة المسجد حتى قام الصحابة رضي الله عنهم ليقعوا فيه، يعني الصحابة رضي الله عنهم وارضاه يعني قاموا لكي يقوموا بضربه، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا لا تقطع عليه البولة، يعني لا تقطع عليه البولة. فيبقى ده أدي النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يقطعوش عليه البولة، وبالتالي حتى إذا انتهى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بدلو من ماء يصب على ذلك الماء، ثم أتى بهذا الأعرابي وقال أن المساجد لا تصلح لهذه الأفعال، لأن الفاعل ده جاهل، الفاعل دايما جاهل، فنحتاج إلى تعليمه. وما كان الرفق في شيء إلا زانة، وما كان العنف في شيء إلا شانة، ما كان الرفق في شيء إلا زانة، وما نزع من شيء إلا شانة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نقوله دي مش عبارة عن حديث مرويات احنا بنرويها، لا ده المفروض ده يبقى خلق وسمت غالب عند الإنسان، الرفق يعني الرفق دايما في الكلام، وده حال المسلم دايما، لذلك ربنا سبحانه وتعالى كما بين لنا يعني حال المؤمن مع المؤمن، يبقى أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. والله تعالى لما مدح وأثنى على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، يبقى مثل المؤمنين في توديهم وتراحمهم وتعاطفهم، مش عبارة عن روايات احنا بنذكرها في المناسبات، يعني مجد دي مرويات بيذكرها البعض في المناسبات، لكن فين حظك انت من هذه المرويات؟ يبقى لما نيجي نقرأ كده المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، يبقى لازم انا اتمثل ذلك الكلام، مثل المؤمنين في توديهم وتراحمهم وتعاطفهم، ادي مودة والفة ورابطة وتراحم، وان دي قيم كلها، وهذه صورة من الصور كما يبينها النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا لم يقل ذلك الكلام من باب الثقافة ولا المعرفة، ولكن حتى نكون يعني سمت الإنسان المسلم على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك كما قال تعليم الجال والرفق به. قال ومنها أن الواجب في رجلين الغسل دون المسح. دي بعض الفوائد التي يذكرها الشارح من استنباطا من هذه الرواية. فعلى ذلك قلنا أن البعض قال يبقى لا يجب إعادة الوضوء، وقال الإحسان فيها معناه أنك أنت تقوم بغسل هذا العضو الذي ترك أو هذا الموضع الذي ترك، والبعض استدل بنفس الرواية بعكس هذا الكلام وقالوا إذا يجب الموالاة. قال الخطابي رحمه الله ظاهر معناه إعادة الوضوء في تمام، ولو كان تفريق جائزا لأشبه أن يقتصر فيه على الأمر بغسل ذلك الموضع، أو كان يأمر بإسالة الماء في مقامه ذلك، وألا يأمر بالرجوع للمكان الذي توضأ فيه. يبقى الإمام الخطابي رحمه الله يقول أيضا هذه اللفظة ارجع فأحسن وضوءك، يبقى قال ظاهر معناه إعادة الوضوء في تمام، يعني يعيد الوضوء ابتداء، يستأنف الوضوء وينتبه إلى ذلك الموضع، إلى كل موضع من أعضاء الوضوء حتى يتم استغراقه بالماء. قال ولو كان تفريق جائزا، تفريق الوضوء جائزا، لأشبه أن يقتصر فيه على الأمر بغسل ذلك الموضع، يعني كأن الإمام الخطابي رحمه الله يقول لو كان مسألة التفريق ده جائز لقال له النبي صلى الله عليه وسلم اغسل هذا الموضع الذي تركته، لقال له النبي صلى الله عليه وسلم اغسل ذلك الموضع الذي تركته، ولكن ده قال إن الأمر ورد ارجع فأحسن وضوءك، فأي يرجع إلى مكان الوضوء ثم يعيد الوضوء مرة ثانية، ده كلام الإمام الخطابي. قال أو كان يأمر بإسالة الماء في مقام ذلك، وهو واقف كده يقول اغسل العضو دهوت، يبقى نقول والله ده هياخد يعني حفنة من ماء قليلة عشان يغسل يعني هذا الموضع، أو لا يأمر بالرجوع المكان الذي توضأ فيه. وحديث عمر رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم عن جابر قال أخبرني عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فأحسن وضوءك، قال فرجع ثم صلى، يبقى توضأ ثم صلى، يبقى الصلاة الذي عقدت بهذا الوضوء لم تنعقد ابتداء، يبقى الصلاة التي عقدت بهذا الوضوء لم تنعقد ابتداء. يبقى لو تذكر إنسان أنه صلى صلاة وكان أيضا هناك خلل في أي عضو من أعضاء وضوئه، يبقى على ذلك نقول أنه يؤمر بإعادة تلك الصلاة لأنها لم تنعقد ابتداء، لم تنعقد ابتداء. قال أيضا فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فأحسن وضوءك فرجع ثم صلى. قال وعقد الإمام البخاري رحمه الله في ذلك بابا وقال باب تفريق الغسل والوضوء، ويذكر عن ابن عمر أنه غسل قدميه بعدما جف وضوءه. قال الحافظ الفتح باب تفريق الوضوء أي جوازه، وهو قول الشافعي في الجديد، واحتج بأن الله تعالى أوجب غسل الأعضاء فمن غسلها فقد أتى بما وجب عليه فرقها أو جمعها، ثم أيد ذلك بفعل ابن عمر. يبقى يذكر عن ابن عمر رضي الله عنه أنه غسل قدميه بعدما جف وضوءه، يبقى طبعا هنا يبقى غسل الأعضاء وجفت، قلنا عشان تجف الأعضاء يبقى تأخذ وقت معاه، وبعد ذلك قام باستكمال، يبقى قال أنه هو غسل قدميه بعدما جف الوضوء. تخيل الإنسان كده توضأ غسل الوجه واليدين طبعا إلى المرفقين، وأن طبعا غسل الأعضاء معناه إسالة الماء عليها حتى يقطر هذا الماء، يبقى لسه مبتلة، فنقول نتخيل كده لغاية لما جفت قلنا بتاخد وقت، يبقى ده وقت قلنا بعد كده غسل قدميه، يبقى يستكمل وضوء، يبقى فرق عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بين الأعضاء في الوضوء، وبالتالي الإمام البخاري رحمه الله كأنه يرى أيضا باب تفريق الوضوء أي جوازه كما يقول ابن حجر رحمه الله. وقول الشافعي في الجديد واحتج بأن الله تعالى أوجب غسل الأعضاء، يبقى يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ورافق وامسحوا رؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. يبقى الواجب على الإنسان هو يأتي بغسل ومسح الأعضاء المذكورة في هذه الآية. فقال إن الآية لم تبين أنه على التتابع والتوالي ولا يعني يغسل الأعضاء والمطلوب غسل الأعضاء، فالإمام الشافعي رحمه الله احتج بهذه الآية على أنه سواء غسل الأعضاء مفرقة أو يعني مجمعة فعلى ذلك أو مجمعة فعلى ذلك يبقى هذا وضوء يجزئ حتى لو كان بتفريق الأعضاء. ثم أيد ذلك بفعل ابن عمر، وبذلك قال ابن المسيب وعطاء وجماعة وقال ربيعة ومالك من تعمد ذلك فعليه الإعادة ومن نسي فلا. قال اللي يتعمد ترك ذلك الشيء يبقى عليه الإعادة ومن نسي له. وعن مالك إن قرب التفريق بنى وإن أطال أعاد. البعض قال إن هو تفريق الأعضاء بس بشرط اللي هو لو كان الفصل بسيط وليس كبير، يبقى كأنه كده إنسان توضى ولما خرج كده يذوق من الوضوء قلنا لا يا فلان لا نرى أثرا للماء على قدميك، يبقى يعيد الأقدام بس. قلنا لأن الفصل بسيط الأعضاء ما زالت مبتلة، أعضاء لسه ما زالت مبتلة، لما تجف احنا منكم ما نعرفش إيه اللي غسلوا الأعضاء وإيه اللي تركوا الأعضاء، لكن لما خرج حالا من وضوئه فعلى ذلك قلنا الأعضاء التي غسلت هنجد أثر البلل عليها، والأعضاء التي لم تغسل يبقى لا نرى إلا أثر الجفوف، لا نرى عليها إلا الجفوف، فنستطيع أن احنا نميز. فقلنا يا فلان يعني لم نرى أثر الماء على يعني يديك، يبقى في الحالة دي يقوم ويغسل اليدين فقط لأن الفصل ما بين يعني فعل الوضوء والقول ده قلنا فصل يسير، فصل يسير، ويبقى في الحالة دي لا نقول لها يعيد الوضوء ولكن يستكمل ذلك العضو. احنا بنتكلم على لو كان الفصل طويل، يبقى لو كان الفصل طويل قالوا يعيد، والبعض قال ان هو لا يعيد بناء على فعل ابن عمر رضي الله عنهما كما ذكر ذلك الامام البخاري رحمه الله. قال قتادة الأوزاعي لا يعيد الا ان جف، يبقى ان هو اساسا الفصل ما بين غسل الاعضاء الاول وغسل العضو المتبقي نقول ان هو فرق طويل حتى جفت الاعضاء، حتى جفت الاعضاء، وجاز النقعي مطلقا في الغسل دون الوضوء. ذكر جميع ذلك ابن المنذر وقال ليس مع من جعل الجفاف حدا لذلك حجة، يبقى نقول ان هو لا يعيد الا ان جف، قالوا ان جف الاعضاء يبقى يعيد، نقول والله ما فيش حد للامر ده، هو اما ان احنا نتكلم بتفريق اعضاء الوضوء او بتفريق الوضوء او ان احنا لا نؤيد ذلك الامر، ونقول انه لو تم الفصل ما بين الاعضاء اعضاء الوضوء قلنا فصل ليس بيسير، يبقى هنا في الحالة دي يجب ان يستأنف من جديد، قلنا لان الموالاة ركن او واجب من الواجبات كما استند اليها البعض. قال الطحاوي رحمه الله الجفاف ليس يعني بحدث فينقل كما لو جف جميع اعضاء الوضوء لم تبطل الطهارة. واثر ابن عمر رأيناه في الأمة عن مالك عن نافع عن ولكن فيه انه توضأ في السوق دون رجليه ثم رجع الى المسجد فمسح على خفيه ثم صلى. قال الاسناد صحيح، فيحتمل انه انما لم يجزم به لكونه ذكر بالمعنى. وقال الشافعي لعله قد جف وضوءه، ان الجفاف قد يحصل باقل مما بين السوق والمسجد، يعني قال اخبرنا الشافعي قال واحب ان يتابع الوضوء، يبقى في فرق ما بين ان هو يعني الامام الشافعي رحمه الله بيقول ان بتفريق الاعضاء تفريق الوضوء يعني معناه غسل الاعضاء، قل كده انسان غسل اعضائه ونقول توضى في بيته وبعد ذلك نسى قدميه، نسى قدميه وحتى اتى الى المسجد، يا ترى يغسل القدمين؟ يبقى بالقول بتفريق الوضوء يبقى يغسل الاقدام، والقول ان هو ده فصل طويل يبقى لا يقوم بغسل الاقدام ولكن يستأنف الوضوء من جديد. الامام الشافعي رحمه الله يقول بتفريق الوضوء لكن احب للتتابع، يعني بمعنى ان الموالاه سنه، الموالاه كده سنه مش واجب من الواجبات. اللي قال الموالاه تتابع في غسل اعضاء واجب يبقى لو كان الفصل طويل يبقى لابد ان يستأنف من جديد، واللي قال انها سنه يبقى حتى لو حدث هذا الفصل الطويل نقول اللي هو يبقى تخلفت او تخلف عن سنه من سنن النبي صلى الله عليه وسلم الا وهي الموالاه. وعشان كده يقول احب الي التتابع، لأن الاتيان بالسنة حتى لو كانت المولاة عندها سنة الاتيان بها طبعا أفضل، وهذا أحب إلى الإمام الشافعي رحمه الله من ترك المولاة. لكن بيتكلم عن الحكم إجمالا، يبقى الحكم نقول لا يجزي، هذا يجزي، وضوء يجزي عند الإمام الشافعي رحمه الله، يبقى ده وضوء يجزي. لكن طبعا لكن يقول أحب إلي أنه يتابع الوضوء، يتابع الوضوء، لأن طبعا حياتي بهذه السنة ألا وهي المولاة. قال ولا يفرقه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء به متتابعة إلى أن قال فإن قطع الوضوء فحب أن يستأنف وضوءا ولا يتبين لأن يكون عليه استئناف وضوء. قال واحتج بما ذكر، قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه توضأ بالسوق فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ثم دعى لجنازة فدخل المسجد فمسح على خفيه ثم صلى عليه قال في هذا الحديث ارجع فأحسن وضوءك. أيضا في الرواية الثانية وهي رواية عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة، أن يعيد الوضوء والصلاة. يبقى لما وجد في ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم يبقى هذه لم تصب بالماء، قلنا زي بقعة الزيت زي أي شيء، بس إحنا من النظر نعلم أنه عازل، يبقى بالتالي منع وصول الماء إلى البشرة إلى جلد هذا الإنسان في ذلك الموضع، يبقى نتيقن من هذا الأمر. وبالتالي أمره وقال أمره أن يعيد الوضوء والصلاة، قال عن جابر عن عمر بن الخطاب أنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا توضأ فترك موضع الظفر على قدمه فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة قال فرجع. قال وهذا الحديث فيه دليل صريح على وجوب الموالاة، لأن الأمر بإعادة الوضوء بترك اللمعة لا يكون إلا لزوم الموالاة، وهو مذهب مالك الأوزعي وأحمد بن حنبل والشافعي في قول الله. لكن الجديد عند الإمام الشافعي في القول الجديد إن هو الموالاة لا تجب ولكنها مسنونة، فأدي تفريق الوضوء. يبقى بعض العلماء قال بالتفريق والبعض العلماء قالوا يجب الموالاة. اللي قال بالتفريق قال يبقى عم نيجي نقرأ كده نقول إن البعض يقول الموالاة أي التتابع في غسل الأعضاء سنة، البعض يقول التتابع في غسل الأعضاء واجب. اللي قال واجب يبقى لا يقول بالتفريق في الوضوء، واللي قال سنة يبقى يقول بالتفريق في الوضوء. قلنا إيه معنى الكلام ده، معناه إيه الحكم ممكن يبنى عليه؟ قلنا زي إنسان كده لبس الجورب على طهارة، لبس الجورب كده على طهارة وبعد كده أحدث فتوضأ فمسح على الخفين أو على الجورب مسح الخفين، قلنا ما زال أساسا المسح مستمر لأنه لم يأتي بناقض من نواقض الوضوء. تخيل كده إنسان لبس الجورب أو الخف بعدما توضأ، قلنا توضأ كده للفجر وبعد كده لبس الجورب أو لبس الخف وبعد ذلك طبعا أحدث فأتى على صلاة الظهر، ماذا فعل؟ يبقى على صلاة الظهر كده مسح الخف، توضأ ومسح الخفين فصلى الظهر، وعند العصر ما زال أيضا على وضوئه فصلى العصر، بعد العصر كده نقول يبقى ممكن بالنسبة لتفريق الوضوء يخلع الجورب ويغسل الأقدام. أدي معنى الكلام هو. يبقى بعد يشوف صلى الظهر بيه والعصر وبالتالي لما خلع الجورب ممكن يغسل الأقدام، لأنه هو أساسا مسح بدل من غسل الأقدام. ولو قلنا بتفريق الوضوء يبقى طالما أنه هو ما زال على وضوءه يبقى يخلع الخف ويغسل أقدامه، يبقى ده تفريق الوضوء. طبعا هنا القول الثاني لو خلع ما يغسلش، لأن أصبح دلوقتي في تفريق ما بين أعضاء الوضوء بفصل طويل، فعند ذلك لو خلع لا يجزئ إلا أن يتوضأ ويستأنف الوضوء من جديد. هذه مسألة التفريق ما بين الوضوء، وهذه الحكم اللي هو بينبني عليها لكن لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتابع بين أعضاء الوضوء، أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يتوضأ على الولاء، وبالتالي يبقى فعل النبي صلى الله عليه وسلم يستبين من خلاله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ على الموالاة على الولاء. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، يعني في روايات كده قال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي كان معلوم من حال أنه كان يتوضع على الولادة ما كان يفصل ما بين الأعضاء. فالمنقول لنا عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يفرق ما بين الأعضاء، فنتوضع كما كان يتوضع. وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، كما نقل لنا الصحابة رضي الله عنه، وكما هو مذكور من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يتوضع على الولاء. إذا نقول يعني الولاء ارجع فأحسن الوضوء، يبقى معنى كده يجود هذا الوضوء، لكن ليس معنى ذلك هو غسل هذا العضو. فنقول إن المولاء واجب، يبقى التتابع بين غسل الأعضاء واجب وليست بمسنون، واجب وليس بمسنون. هينتقل بعد ذلك إلى باب آخر، وباب إذا شك في الحدث. يبقى الإنسان في بعض الأحيان يشك يا ترى خرج منه شيء أم لا، شك في الحدث. قال باب إذا شك في الحدث. ذكر في رواية عن سعيد بن مسيب وعباد بن تميم عن عمه أنه قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد الشيء من في الصلاة حتى يخيل إليه، فقال لا ينفتل حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. كذلك في رواية أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم في الصلاة فوجد حركة في دبره أحدث أو لم يحدث فأشكل عليه، قال فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. يبقى قال الرواية الأولى، قال عن سعيد المسيب عباد ابن تميم عن عمه أنه قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد الشيء في الصلاة حتى يخيل إليه، فقال لا ينفتل حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ورواية ثانية، رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم في الصلاة فوجد حركة في دبره أحدث أم لم يحدث فأشكل عليه، فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وهذه المسألة وتلك روايات بنى من خلالها العلماء القاعدة، اليقين لا يزول بالشك. هذه قاعدة من القواعد الكبرى، اليقين لا يزول بالشك. سندهم على تلك الروايات، سندهم على هاتين الروايتين، بالإضافة أيضا روايات أخرى منها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا قال فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. احنا دايما كده الانسان لما بيختلف او يشكل عليه الامر مش عارف هو صلى ثلاثة ولا اربعة، دايما نقول له ايه، ابن على اليقين. اليقين ان هو صلى ثلاثة، مختلف في ايه، في الرابعة مش مختلف في الثالثة. يبقى لما الانسان كده يقول والله مش عارف انا صليت اثنين ولا ثلاثة، يعني صلى ركعتين ولا ثلاث ركعات، ماذا نقول له؟ ابن على الاقل، ابن على الاقل اللي هو يبني على اليقين، يبني على اليقين. يبقى نقوله فلان كده يقول الله انا اقرضت يعني واحد بس انا نسيت مش عارف عايز منه 100 جنيه ولا 200، يبقى يقينا انه عايز 100، ايش مشكوك في فين الازيد، يبقى هو يقينا ال100 لكن المشكوك فيه هو الازيد. فانا نقول له شك 3 ولا 4، نقول ابن على اليقين او ابن على الاقل. هو ده اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا او اربعا قال فليطرح الشك. يبقى انت تزيل الشك عنك، وماذا نفعل؟ وليبني على ما استيقن، على اليقين. هي برضك هنا نفس القضيه، فلذلك وضعوا القاعده اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. يبقى دي قاعده، ويبقى اللي احنا استيقناه يبقى هو اللي يتم العمل من خلاله. قلنا عشان يعني نترك هذا اليقين للشك نقول لا، يبقى اليقين لا يترك الا ليقين. نيجي نقول والله الماء، الماء ده أصله إيه؟ قلنا أصله الطهورية، يعني أصل الماء الطهورية. نقول الماء ده فيه تغير، بس هنا في الحالة دي نتركه ولا لا؟ اليقين إنه طهورية. إلا لم نعلم سبب التغير يبقى في الحالة دي هنحكم على الأصل اللي هو الاستصحاب، يبقى بقاء ما كان على ما كان، بقاء ما كان على ما كان. وطبعا الأصل ده الإباحة، يبقى ده الأصل في الطهورية. فنقول والله عشان احنا نقول ده طاهر او نجس نحكم عليه يبقى حكم ناقل، يبقى لازم نكون على يقين. يبقى الذي انفك فيه ده طاهر فتغيرت احد الاوصاف الثلاثة، يبقى عند ذلك نقول هذا ماء طاهر، يبقى حكمنا عليه بيقين. فقلنا لان اليقين اساسا الاستصحاب، بقاء مكان على مكان اللي هو اساسا الأصل فيه الله سبحانه وتعالى جعل الماء طهور، عشان نقوله طاهر أو نجس يبقى ده حكم ناقل، هننقله من حاجة إلى حاجة. عشان بنيجي نقوله والله الأصل براءة الإنسان، عشان نتهم إنسان نقول لك هات بينة، هات بينة، يبقى نقول فلان فعل كذا، نقول لك فلتأتي ببينة، قلنا لأن الأصل أساسا يعني فراغ الذمة، فراغ الذمة. يقول والله أنا عايز من فلان مثلا مبلغ ما، مبلغ من المال، هو أقرب كده؟ لا ما أقربش، يبقى أنت عليك البينة، عليك البينة. يقول والله ده استلف مني، يقول لك لا عليك البينة، لأن طبعا هنا هتدعي عليه وإلا هيدعي أقوام أموال الآخرين، فلا بد فيها من البينة، عشان الأصل أساسا الأصل فراغ الذمة، الأصل كده فراغ الذمة. عشان أنت تشغل ذمة فلان ده بهذا المبلغ يبقى لازم يكون إقرار منه، أو أن يكون هناك بينة، تأتي بينة تشهد أن فلان فعلا اقترض منك ذلك المبلغ. يبقى ده بقاء مكان على مكان، الأصل فيه قلنا فراغ الذمة، عشان تتهم إنسان يبقى لازم نأتي ببينة، يبقى البينة على المدعي واليمين على من أنكر كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه اليقين لا يزول بالشك، يبقى دي قاعدة احنا بنضحها، اليقين لا يزول بالشك، وادي الروايات التي استند عليها العلماء اساسا في بناء تلك القاعدة. ذكر النبي او لما شكي الى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد الشيء في الصلاة حتى يخيل اليه، يعني يخيل اليه ان هو خرج منه شيء، حاسس كده كأنه خرج منه شيء، قال أي يجد الشيء اي الحدث خارجا من دبري، قال فيه العدول عن ذكر الشيء المستقدر بخاص اسمه إلا للضرورة، إلا للضرورة. وقلنا يعني التكنية، يعني هنا بيستعمل التكنية، قال إن هو رجل يجد الشيء في الصلاة حتى يخيل إليه، فطبعا هنا بنكني بالكلام، قلنا خاصة عن الأمور المستقبحة أو المستقذرة، إلا إن احتاجنا إلى الكلام الصريح، إلا إذا احتاجنا للكلام الصريح. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يعني كان عن مسألة جماع الرجل لامرأته بتغشاها أو غير ذلك من الكلمات، يبقى نقول إن هو ده المعنى المقصود يفهم من هذه الإشارات، ولكن نستعمل الألفاظ التي ليس فيها استقذار ولا استقباح. يبقى قال إن الرجل يعني بيجد الشيء في الصلاة فيخيل إليه، يخيل إليه أنه خرج يعني ريح من دبره، سواء كان يعني بصوت أو من غير صوت، سواء كان برائحة أو من غير الرائحة. فلذلك قال أي الحدث خارجا من دبره، وفيه العدول عن ذكر الشيء المستقدر بخص اسمه إلا للضرورة. يبقى ممكن هو يقول الله خرج كذا أو كذا، لكن يقول لا خلاص إحنا طالما بنفهم بالإشارة أو بالكلام اللي يفهم منه المقصود يبقى نتخير الكلام الذي ليس فيه استقدار ولا استقباح. فهذه المعنى حتى يخيل إليه، يعني حتى نقول الكلمة، يبقى المسلم حتى في الكلام ينتقي الكلمات، مش نقول والله دي كلمة تعبر، دي كلمة تعبر عن ذلك الأمر، ولا ما احنا ممكن نكني بها بكلمة مفهومة بين الناس، والله يعني أنا يعني نقد الوضوء، خلاص يبقى نقد الوضوء معلوم، يعني انتقد الوضوء، أو أن أنا أجد يعني إشكال، يعني لا أدري إن خرج شيء أم لا، يبقى في الحالة دي يبقى كلام حيفهم، فنعبر بالكلام اللي هو حنفهم منه المقصود، وقلنا نبعد عن الكلام اللي ممكن يكون مستقذر أو مستقبح. قلنا حتى في الكلمات تنتقي الكلمات، قلنا المسلم كده، المسلم حياته كلها عبودية لله سبحانه وتعالى، عبودية. وكذلك نجد أن الإيمان يرقي الإنسان في مسألة الأخلاق، يعني الإيمان دايما يرقي الإنسان في مسألة الأخلاق، لذلك بتجد إنسان ممكن يكون عنده معرفة بأصول الإيمان كبيرة جدا، لكن أخلاقياته لا تنطبق أبدا على تلك المعرفة. وإحنا لما يجي ننظر في الحقيقة بنجد أن الأخلاق يعني ما ذكرت على التفصيل في كتاب الله سبحانه وتعالى إلا في الصور المكية، يعني ما ذكرت على التفصيل يعني بهذا الجم كثير إلا في الصور المكية. لما نيجي نقرأ في الصور المكية نجد الاهتمام بالخلق والسلوك، ودي صور مكية، الصور المكية دي تأسيس العقائد، فعلى ذلك نجد إن هو دايما السلوكيات الإيمانية، مظاهر الإيمان، آثار الإيمان كلها تظهر من خلال سلوك وضبط أفعال وأقوال الإنسان. يبقى مش مسلم كده نقول همجي، يعني يتكلم يعني بأي كلام، نقول والله ما دي كلمة صريحة صحيحة، نقول لك المسلم كده يتأدب، وإن هو يترقى، قلنا حتى في اختيار وانتقاء الكلمات، نقول ده تأديب الإسلام للإنسان، يبقى الإنسان مؤدب، قلنا إن لم تؤدب بالكتاب والسنة طب إيه اللي أدبك تاني؟ يعني كيف تتأدب؟ أقول لك قال الله تعالى يبقى السمع والطاعة والتنفيذ، قال النبي صلى الله عليه وسلم يبقى السمع والطاعة والتنفيذ. لكن إحنا كم رواية نعلمها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا أثر لها في التطبيق، وكم من آية من كتاب الله سبحانه وتعالى نعلمها ولا أثر لها في تطبيق الإنسان. القرآن لما نزل قلنا عشان ضبط سلوك الإنسان، وأن سلوكنا كلها عبودية لله سبحانه وتعالى، وكذلك كلام النبي صلى الله عليه وسلم يعني فصل لنا كيف يكون ذلك التطبيق، سواء كان من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أو من أقواله. لذلك حتى نجد العلماء يعني ينظرون كده ويتفكرون في الكلام اللي هو ورد، وبالتالي بيستخرجوا منه أمثال هذه الفوائد، وأن كل ده لرقي الإنسان المسلم. يبقى الإيمان يرقي الإنسان، الإيمان يرقي دوما الإنسان حتى في الكلمة التي نختار الكلام بها، التي نختار الكلام بها حتى يخيل إليه. قال يتلبس عليه إن خرج شيء من الريح أو الصوت. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفتل، لا ينفتل، ما تخرجش من صلاتك حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. قال حتى يسمع صوتا خرج من دبره أو يجد ريحا. قال النووي رحمه الله معناه يعلم وجود أحدهما ولو اشترط السماع والشم في جميع المسلمين. قال لا ينفتل حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، في بعض الأحيان يخرج يعني هذا الريح بلا رائحة، يخرج هذا الريح بلا رائحة، لكن هو بيتكلم بالغالب إن يعني أكثر الأحوال أن ذلك الريح لو خرج إما أن يخرج بصوت أو بدون صوت. خرج بصوت خلاص يبقى دي علامة على خروجه، إن خرج بغير صوت يبقى بيشتم له رائحة، قد يخرج الريح ولا يشتم له رائحة. يبقى في الحالة دي يا ترى مش مبطل؟ لا مبطل للوضوء طالما أنه هو خرج منه الريح من دبره، لكن هو المقصد هنا في الكلام بيتكلم على غالب أحوال خروج الريح، لو خرج بدون صوت يبقى بيخرج برائحة، ده غالب. لو خرج بصوت خلاص حتى لو خرجت معه رائحة ولا ده علامة على خروجه. قلنا المقصد من كده أنك أنت تتيقن من خروجه، لكن لو خرج الريح وتيقن من خروجه حتى لو لم نشم له رائحة فهو ناقض الوضوء. لذلك قال الإمام النووي رحمه الله معناه يعلم وجود أحدهما ولا يشترط السماع والشم بإجماع المسلمين. قال هذا الحديث أصل من أصول الإسلام وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه، أن الشيء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك ولا يضر الشك الطارئ عليها، ولا يضر الشك الطارئ عليها. نقول أن هذا الحديث كما يقول أصل أصول الإسلام وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه، دي من ضمن القواعد الكبرى، هذه القاعدة اليقين لا يزول بالشك دي من ضمن القواعد الكبرى، وبيندرج تحتها فرعيات، يندرج تحتها فرعيات، يبقى قاعد كده فرعية تندرج تحت القاعدة الأصلية دي اليقين لا يزول بالشك. قال وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه هي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك ولا يضر الشك الطارئ عليها. قال وفي المسألة هو أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث حكم ببقاء على الطهارة. يبقى لو كان إنسان بيأتي لي كده يقول لك والله أنا مش عارف الوضوء ده انتقد ولا لا، مش عارف خرج مني ريح ولا لا، نقول أنت متذكر أن أنت كنت وضيت قبل كده؟ أنا متذكر وضوء لكن شاكك في الحدث، نقول لك ابن على اليقين. يبقى الشك ده نطرحه جانبا، نطرحه جانبا، نقول يعني طب ما ده شك يعني ما الاحتياط يقول مثلا كذا، يقول لك لا دي قاعدة، قاعدة موجودة. طب من باب الاحتياط يعني مش كل حاجة فيها الاحتياط، ده قال علماء من الاحتياط ترك الاحتياط، من الاحتياط ترك الاحتياط، يعني مش كل حاجة نقول والله الاحتياط يبقى أنا شكيت، نقول لك لا والله الأسلم كده مثلا أتوضأ، نقول لك لا القاعدة بتقول كده، يبقى لما نفتي نقول لك والله في الحالة ده هي الفتوى فيها أنك أنت باقي على الوضوء طالما أن الشك كان في الحدث، لو تيقنت الحدث يبقى هنا في الحالة دي يبقى حنقول أنك أنت على غير وضوء، لكن أنت شاكك خرج مني ريح ولا لا، لكن متيقن أن أنا توضأت قبل كده، تيقن أن أنا متوضئ بس معرفش طرأ علي هذا الأمر ولا لا، يبقى نقول اليقين أنك أنت تبني على ما استيقنت، أو الحكم أنك أنت تبني على ما استيقنت ألا هو الطهارة. قال ولا فرق بين حصول هذا الشك في نفس الصلاة وحصول هذا الشك خارج الصلاة. قال هذا مذهبنا ومذهب جماهير العلماء من السلف والخلف، فمن تيقن الطهارة شك في الحدث عمل بيقين الطهارة، أو تيقن الحدث شك في الطهارة عمل بيقين الحدث، يبقى هو في الحالة دي متذكر تماما أنه دخل إلى الخلاء. لكن هو مش تذكر فعلا يعني مش على يقين ان هو توضى ولا لا. قال انا ما اخشش الخلاء الا فعلا بتوضى، لكن انا مش فاكر قوي، ومش فاكر قوي توضأت المرة دي ولا لا. قال له خلاص نبني على اليقين، اليقين انك انت دخلت الخلاء، اذا ده حدث الحدث اهو، يبقى ناقض الوضوء. انت يقول لي والله بس بالعادة بتاعتي ان انا لا اخرج الا توضى. طب انت متذكر المرة دي توضأت؟ مش متذكر قوي. وفي الحالة دي نبني له على اليقين ان داخل الخلاء اتى بنقض من ناقض الوضوء، يبقى نأمره بالوضوء في تلك الحالة، بنأمره بالوضوء في تلك الحالة. لذلك قال فوجد حركة في دبره، اذا وجد احدكم في بطنه شيئا احدث ام لم يحدث، قال اخرج منه شيء ام لا، فاشكل عليه، يعني اشكل عليه يعني خرج منه شيء ولا لا. قال فيه دليل وضع على ان اليقين لا يزول بالشك في شيء من امر الشرع. قال فلا ينصرف، ما تخرجش من صلاته حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. يبقى دي كلها عبارة عن ايه؟ تلبيسات من الشيطان، هذه طبعا وسوسة، يحاول الشيطان ان يوسوس الانسان في صلاته، قلنا عشان هو بيصلي كده لا ينتبه أبدا إلى الخشوع في الصلاة. فماذا يكون الأمر؟ نطرح الشك جانبا. يبقى قال فليطرح الشك، طرحه يعني معنا ابعده عنك، ما تفكرش فيه خلاص، لا تفكر في ذلك الشيء. قال ابن المبارك رحمه الله إذا شك في الحدث فإنه لا يجب على الوضوء حتى يستيقن استيقانا يقدر أن يحلف عليه. قال إذا خرج يبقى ده أساسا إيه؟ ده اليقين، يعني أنا على يقين من هذا الأمر. شوف يقين تحلف عليه متيقن. قال وإذا خرج من قبل المرأة الريح وجب عليه الوضوء، وقول الشافعي وإسحاق. ساعات كده يخرج من قبل المرأة ريح، يخرج كده من قبل المرأة ريح، تسمع المرأة كده خروج ريح من القبل ليس من الدبر، يبقى ده نقول إن هو ناقض. قال إن هو وجب عليه الوضوء وقول الشافعي وإسحاق، لكن نقول إن هو أساسا هذا ليس بريح، الريح دايما يعرف خروجه من الدبر، الريح أساسا اللي هو حينقض به الوضوء اللي هو بيخرج من الدبر. أما إن خرج الريح من قبل المرأة فعلى ذلك نقول إن هو يعني ليس بريح ناقض للوضوء، يعني ده مما ابتلعت به المرأة، هذا مما ابتلعت به المرأة. قلنا ده نتيجة يعني التساق مثلا بين الشفرتين، ثم إن كان يبقى بيخرج منه صوت، يخرج منه صوت إن تم التفريج أو غير ذلك، فده طبعا ليس بريح لأنه يعني ليس الموضع، لكن الريح أساسا هو يخرج من الدبر، فده المعتبر في نقد الوضوء، ده المعتبر في نقد الوضوء. فإن خرج من قبل المرأة الريح يبقى هذا ليس بناقد للوضوء، هذا ليس لأنه لم خرج من إيه الموضع غير المعتاد، يبقى لكن هو الريح اللي احنا هنقول ناقض الوضوء لما بيخرج من الموضع المعتاد، يخرج من دبره. لذلك كما قال فوجد حركة في دبره، اذا كان احدكم في الصلاة فوجد حركة في دبره، يعني ده المكان الذي يخرج منه الريح، هذا المكان هو الذي يخرج منه الريح، فقال احدث او لم يحدث، قال فلا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. يبقى ده مسألة اللي هو عدم خروج الإنسان من الصلاة حتى يتيقن من نقضه للوضوء. يبقى هذه المسألة كما بينا إذا شك في الحدث كيف يكون الأمر. ساعات إنسان كده بيشك في الحدث، شك يعني هو متوضئ بس شك خرج منه شيء ولا لا، خرج منه شيء ولا لا، ممكن إن احنا نقول له توضأ، لكن ليس من باب هدم القاعدة، قاعدة اليقين لا يزول بالشك، لكن ده إمام فمثلا خشينا عليه ان هو يتلبس عليه الامر، يتلبس عليه الامر، فنقول ممكن اتوضا قطعا لذلك الامر، فبتوضا دفعا للوسوسه، يبقى ليس نقضا للقاعده، ولكن يتوضا ساعات دفعا للوسوسه، والله انا مش فاكر كده ولا لا، فتوضا بوضوء تجديد الوضوء اقل ما فيها، يبقى تجديد الوضوء نقول له عشان تقطع الوسوسه. قلنا خاصه لو كان امام، خاصه لو كان امام، قلنا لانه ممكن اساسا يعني يلبس عليه الشيطان، فقلنا عشان يدفع عنه الوسوسة، هو يعلم من حاله الكلام ده، لما يعلم الإنسان بقى من حاله أعلم أنه هو شيطان، يعني لا أستطيع أن أدفع الوسوسة إن دخلت في الصلاة، فعشان أدفع الوسوسة بعمل هذا الفعل، يبقى لما بفعله عشان أدفع الوسوسة ليس، لكنه ليس إيه هدم القاعدة. وضوء على وضوء يبقى ده أساس تجديد الوضوء، دي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى سنة تجديد الوضوء. يبقى نقول ده إذا كان الإنسان يعلم من حاله إن الشيطان أساسا لن يتركه ويوشوش عليه، فإحنا طبعا إنه مطلوب قطع أي تشويش على الإنسان في الصلاة، إنه حتى يخشع في صلاة، فقلنا من حاله اللي هو المعلوم عن حاله هو إنه هو دايما الشيطان يلبس إليه هذا الأمر، هيلبس عليه وقلنا هيوسوس له، يبقى نقول لو كان يعلم من حاله، لكن الأصل إن هي قاعدة نقول اليقين لا يذوب الشك. اطرح الشك قل لك ما بقدرش، الشيطان بيجي يوسوسني يلبس عليه الصلاة. لو انت تعلم من حالك هذا الامر يبقى تقوم بدفع الوسوسة عن طريق الوضوء، لكن ليس أدمن للقاعدة اليقين لا يزول بالشك كما بيّن صلى الله عليه وسلم. يبقى لما توضأ قلنا لشيء آخر، لشيء آخر مش نقوله من باب الاحتياط، لا هذا ليس من باب الاحتياط، ده هو الأصل كده تطبيق القاعدة، لكن قلنا هذا الإنسان بيلبس عليه الشيطان ولا يقوى على دفعه، يبقى في الحالة دي نقول له والله يتوضأ عشان يدفع الشيطان. يبقى عشان إحنا المطلوب نقطع أي شاغل ممكن يشغل هذا الإنسان في صلاته، فعند ذلك لا يخشع فيها، فقلنا عشان يخشع يبقى بيقطع هذا الشاغل. يبقى لكن الأصل القاعدة اليقين لا يزول بالشك، ثم يتكلم بعد ذلك تحت باب آخر وباب الوضوء من القبلة، ونرجع عن الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة نكتفي بذلك القدر. أقول قبل هذا فأستغفر الله لي ولكم. الله